إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن معنى قوله تعالى فثم وجه الله أي فثم قبلة الله. وقد احتج المؤولون الذين ينفون صفات الله عز وجل ويصرفون ظواهر الكتاب والسنة على ابن تيمية رحمه الله، لما اجتمع في مناظرتهم احتجوا عليه بأن مجاهدا والشافعي قد قال في هذه الآية فتم وجه الله أي قبلة الله، وأراد هؤلاء بذلك أن يتذرعوا بذلك إلى التأويل. يقولون: نحن لما نصرف الآيات عن ظاهرها ونؤول الآيات التي فيها ذكر الأسماء والصفات، إنما نتبع في ذلك السلف كمجاهد والشافعي، فهما قد أولا المراد من قوله فثم وجه الله أي قبلة الله. فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وأنها يراد بها وجه الله أي الجهة، قبلة الله يقال أردت وجه كذا أي جهة كذا، فنسبت الجهة إلى الله. قال شيخ الإسلام: ومن عدها من آيات الصفات فقد غلط في ذلك. هذا مفصل كلام شيخ الإسلام. وقد قلت إن أهل البدع لهم أمثال هذه الحيل كثير، وقلت أنني سأعطيكم مثالا يتذرع به أهل البدع على صرف الآيات التي تتحدث عن صفات الله كالوجه واليدين ونحو ذلك، يصرفون كل ذلك عن حقيقته بمثل هذه الحجة التي ذكروها لابن تيمية، إن مجاهد قال وجه الله قبلة الله، ومجاهد نفسه والشافعي يثبتان مع أهل السنة وجه الله على الوجه الذي يليق به، ولكن هما الشافعي ومجاهد وغيرهما من بعض السلف نظروا في هذه الآية فوجدوا أنها ليست من آيات الصفات، أعني قول بعض السلف. كذلك في زماننا أضرب لكم مثالا، عندما يقال لهؤلاء المؤولين الذين يصرفون ظواهر النصوص من الكتاب والسنة عن آيات الأسماء والصفات، ماذا يقولون؟ يقولون إن الله جل وعلا يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قالوا: معهم، إلا هو معهم، معهم بعلمه. قالوا: هذا تأويل. قالوا: كذلك نحن عندما نصرف الآيات عن ظاهرها كذلك نؤول كما أول السلف إلا هو معهم أي بعلمه. وهذه من حيل القوم أتوا من قلة فهمهم لكلام السلف. لماذا؟ انتبهوا، لأن السلف الذين قالوا إن المراد من قوله تعالى إلا هو معهم أي بعلمه، الذين قالوا هذا هنا هم الذين أثبتوا الأسماء والصفات ولم يؤولوا الآيات التي فيها ذكر الوجه واليدين. إذن ماذا فعل هؤلاء؟ تركوا ما اتفق عليه السلف وعمدوا إلى آية فسرها السلف بحسب السياق. لذلك لما سئل الإمام أحمد عن قوله إلا هو معهم قال أبو عبد الله اقرأ ما قبلها وما بعدها، وقال افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم، يقصد الإمام أحمد ألم تر أن الله يعلم، فابتدأها بالعلم واختتمها إن الله بكل شيء عليم واختتمها بالعلم. فدل سياق الآيات والسياق والسباق دل على أن المراد إلا هو معهم بماذا؟ بعلمه. وسواء سمينا هذا تأويلا أم لم نسمه، فما أوله السلف أولناه، وما أثبته السلف من غير تأويل أثبتناه. فانظروا الآن كيف يحتال هؤلاء الذين يصرفون آيات الأسماء والصفات عن ظاهرها، كيف يحتالون بقصد أو بغير قصد وبجهل أو بعلم، كيف يحتالون على أن يردوا منهج السلف؟ إذن هم يحتجون على ابن تيمية فثم وجه الله، قال المجاهد وقد ثبت هذا عن مجاهد بإسناد صحيح كما رواه ابن أبي شيبة، وبعضهم وهم فرواه عن مجاهد عن النضر بن العربي عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه وكيع المتقن الثقة عند ابن أبي شيبة فلم يجاوز به مجاهدا وهو الصواب. فالصواب أن هذا من قول مجاهد، وأن من جعله من قول ابن عباس فثم وجه الله أي قبلة الله فقد أخطأ، فقد رواه الثقة المتقن وكيع ابن الجراح كما في مصنف ابن أبي شيبة ولم يجاوز به مجاهدا. المقصود إذن فعلى من يتعلم من طلاب العلم أن يفطن لطرق استدلال هؤلاء في رد آيات الأسماء والصفات. فهؤلاء عندما يقال لهم إن الله بكل شيء عليم إلا هو معهم يقولون هذا تأويل، لكن جاء عن السلف نعم، فسمه ما شئت تأويلا سميته أم لم تسمه، فالحقيقة أن هذا قول السلف فيجب علينا أن نتبعه. فلما يثبت السلف الوجه واليدين والأصابع والقدم والضحك والغضب والنزول والإتيان والهرولة، لما يثبت السلف ذلك لا مناص لك من أن تقف مع القول. نعم، وقد قلت إن قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى فتم وجه الله أي فتم الجهة التي أرادها الله ونسب الجهة إلى الله، كما قال تعالى حاكيا على لسان نبيه العبد الصالح نبي الله صالح هذه ناقة الله، فنسب الناقة إلى الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قوله فثم وجه الله كقولك أردت وجه كذا، فنسبت الجهة والوجه إلى الله عز وجل، لأن الله يقول ولله المشرق والمغرب، فأينما وليتم إلى أي وجهة من هذه الوجهة فقد حصل أنكم أطعتم الله. وقال شيخ الإسلام إن من عد هذه الآية من آيات الصفات فقد غلط، هكذا زعم. وفي كلام الشيخ نظر، بل الذي يظهر والله أعلم أن الصواب بخلاف ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الصواب أن قوله تعالى فتم وجه الله أي وجه الله حقيقة. أولا، من من السلف حمل هذه الآية على أنها من آيات الصفة؟ أما من حملها على أن المراد فسمى وجه الله أي قبلة الله، فقد صح ذلك بالسند الصحيح عن مجاهد، يرويه ابن أبي شيبة عن وكيع عن النضر بن العربي عن مجاهد، وهذا لا إشكال فيه، إسناد صحيح. وثبت أيضا هذا في كلام الإمام الشافعي في أحكام القرآن وفي كتابه رحمة الله عليه قال ذلك. والإمام الطبري في تفسيره عندما أول هذه الآية فسمى وجه الله ذكر كلا القولين، ذكر عن بعض السلف أن المراد فسمى وجه الله أي قبلة الله، وذكر عن بعضهم فسمى وجه الله أي فسمى أي فهناك وجه الله حقيقة عندما يصلي العبد. وأما من من السلف حمل هذه الآية فسمى وجه الله أي على وجه الله حقيقة وعلى أن هذه من آيات الصفات، فقد فعل ذلك جماعة من الأئمة على رأسهم قرة عين أهل الحديث شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل. فقد ذكر الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة حيث قال ذكر آيات فيها الرد على الجهمية، الجهمية الذين ينكرون صفات الله عز وجل من معتقدهم، ذكر آيات فيها الرد على الجهمية. ثم ذكر الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد قال قرأت بخط أبي، قرأت بخط أبي ذكر آيات يرد بها على الجهمية، فسرد بعض الآيات في إثبات الصفات لله عز وجل، منها قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ومنها قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله. يقصد الإمام أحمد أن هذه الآيات فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل. كذلك الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد ذكر رحمه الله هناك عندما رد على الذين ينكرون صفات الله ذكر هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ذكر هذه الآية من الآيات في الرد على الجهمية المؤولين. كذلك الإمام أبو سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي عندما رد على بشر المريسي ذكر رحمه الله أيضا ذكر هذه الآية في الرد عليه، وذكر أنها فيها إثبات الوجه لله. وغيرهم من السلف وممن صنف من الخلف على منهج السلف كالحافظ الحكمي في معارج القبول ذكر هذا أيضا، وذكر هذه الآية في إثبات صفة الوجه لله. وقد جاءت السنة الصحيحة تدل على ذلك، فقد أخرج الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلى يحيى أو أمر يحيى بخمس كلمات أن يخبر بهن بني إسرائيل، فكأنه أبطأ، فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام إن الله قد أمرك أن تأمر بني إسرائيل بهذه الخمس، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. قال أخشى إن أمرتهم أن يخسف بي. وذكر في الحديث أن يحيى أمر بني إسرائيل وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده إذا صلى، فإن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده إذا صلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح قد أخرجه الإمام الترمذي عن الحارث الأشعري، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. وفي هذا الحديث من فقه الاعتقاد أن العبد إذا صلى فإن الله ينصب وجهه قبل وجه العبد. وشيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم هناك في الفتاوى على هذا الحديث وأمثاله قال: ولله المثل الأعلى، إن هذه السماء هي فوقك وهي بين يديك، والله أعظم من ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا هو فوق عرشه استوى استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا ما صلى العبد نصب الرب وجهه قبل وجه عبده ما لم يلتفت. فلما يقول الله جل وعلا هنا: فأينما تولوا في صلاتكم فثم وجه الله، أي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه العبد، فلا إشكال. والذي يظهر أن ما قاله شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل وعليه جماعة من أئمة السلف كابن خزيمة والإمام عثمان بن سعيد الدارمي وغير هؤلاء من الأئمة، أن هذه الآية من آيات الصفات، وقد دلت السنة على ذلك. فإذا ما صلى العبد فإن الله ينصب وجهه قبل وجه العبد ما لم يلتفت. الحاصل أن السلف اتفقوا على إثبات صفة الوجه لله، وجه يليق بالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلا أن السلف قد اختلفوا في المراد من قوله فثم وجه الله على قولين، منهم من قال قبلة الله ومنهم من قال وجه الله حقيقة. وعلى كلا القولين فإن السلف يثبتون صفة الوجه لله. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا. سياق الآيات قبل ذلك تتحدث عن اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالوا اتخذ الله ولدا. فاليهود والنصارى يدعون ذلك، وقد قال ربنا جل وعلا حاكيا عن اليهود: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والولد أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى. والذين زعموا لله الولد طوائف، على رأسهم اليهود والنصارى، وكذلك المشركون الذين ادعوا بأن الملائكة بنات الله. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فمشركو العرب ادعوا أن الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء الملائكة ادعى المشركون أنهم بنات الله، ولذلك أنكر الله على المشركين: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني ينسب إلى الله البنات ويأنف أن تنسب البنت إليه إذا رزقها، ثم يجعلون لله ما يكرهون. إذن اليهود ادعوا أن عزيرا ابن الله، والنصارى ادعوا أن المسيح ابن الله، والمشركون ادعوا أن الملائكة بنات الله. والله جل وعلا يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يجادلك الكفار ويأتونك بحجة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذلك من إعجاز القرآن أنه في البراهين، عندما يذكر البراهين والدلائل العقلية، فإنه لا يمكن لكافر ومعاند أن يجد نقصا في هذه الدلائل والبراهين، بل تنكسر حجته أمام براهين القرآن. وأما براهين البشر كما ترون مثلا في كتب أهل العلم، يحتج بعض العلماء على بعض بأدلة وبراهين، ربما وجدت برهان هذا أقوى وربما وجدت برهانه أضعف، ولكنك إذا نظرت في دلائل القرآن عندما يثبت الله جل وعلا أمرا ويدلل ويبرهن عليه بأدلة خبرية عقلية شرعية، فإنك تجد فيه غاية الكمال وغاية الوضوح، حتى لا يبقى للكافر، لا يبقى له حجة في رد هذا البرهان. بينما براهين البشر فإنه يستطيع البشر أن يستدرك على البشر. والآن انظر، عندما أبطل الله عز وجل دعوى الكافرين من اليهود والنصارى، عندما أبطل الله دعواهم في إثبات الولد، قال سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه خمس جمل، كل جملة منها برهان مستقل. فإذا ضممت هذه البراهين بعضها إلى بعض لا تجد لكافر حجة وينقطع. فانظر، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه. والتسبيح تنزيه الله عن صفات النقص وإثبات الكمال. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. انظر كيف بين الله، فسبحاني أي أن الله منزه، ثم قال أن الله منزه عن صفات النقص مثبت له صفات الكمال، فسبحاني أن أتخذ صاحبة. الصاحبة الزوجة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، زوجته. فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. ولماذا يربط الله الولد بالزوجة؟ هناك يقول جل وعلا بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. كذلك يقرن بين ذكر الولد ونفي اتخاذ الصاحبة، لأن الولد في لغة العرب هو الذي ولد وله أب أو أم، وقد يوجد الولد من غير أب ولكنه قطعا لا بد له من أم. فأنت إذا نظرت إلى نبي الله عيسى تقول هو ولد، عيسى ابن مريم، ليس له أب، ولكن من ضروريات الولد أن يكون له أم. قد يوجد ولد بغير أب كما وجد عيسى عليه الصلاة والسلام، هو ولد لكن ليس لأبوين، وإنما هو ولد لأم وليس له أب. فإن قال قائل آدم لا أب له ولا أم، قلنا هل يسمى ولد آدم؟ هل يسمى ولد؟ الجواب لا. لماذا لا يسمى بالولد؟ لأنك لا تقول آدم ابن كذا. فلما لم يوجد لآدم لا أب ولا ولد انتفى عنه اسم الولد. إذن من ضروريات الولادة وجود ماذا؟ وجود أم. فإذا لم توجد الأم استلزم نفي وجود الولد. ولا الرجال بيولدوا؟ الرجال لا يلدوا. إذن لماذا يقرن الله عز وجل بين نفي الولد والصاحبة؟ الجواب لأنه لا يمكن أن يوجد ولد إلا إذا وجدت صاحبة وهي الأم. لذلك قال سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. إذن لم تثبت الولادة أصلا، لأنكم إذا ادعيتم بأن لله ولدا يلزمكم ماذا؟ يلزمكم أن تقولوا أن مريم زوجة الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل يلزمهم أنه قد جرى بين مريم ورب العالمين ما يجري بين الرجل والمرأة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. إذن فلما يقول هنا جل وعلا في الحديث في صحيح البخاري يقول: فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، لأن الولد لا يكون إلا بوجود الصاحبة. إذن فقوله تعالى سبحانه برهان على إبطال دعواهم، وجماهير النصارى وفرقهم جل فرقهم لا يقولون إن الله قد تزوج بمن؟ بمريم. قال تعالى سبحانه، بعد ذلك بين برهانا آخر، بل وبل هنا للإضراب، أي قولكم باطل بأن لله ولدا، ليس الأمر كما تزعمون، بل ليس الأمر كما تزعمون، بل له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. الملائكة الذين ادعى المشركون أنهم بنات الله في السماء وقد ينزلون إلى الأرض، وعزير والمسيح من مخلوقات الله في الأرض، خلقهم الله في الأرض. فكل من ادعيتم بأنه من ولد الله، سواء كان في السماوات من الملائكة أو في الأرض كالعزير وعيسى عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء الذين في السماوات والأرض له قانتون. والقنوت كما سيأتي في كلام السلف على وجهين: قنوت الاختيار وقنوت الاضطرار. قنوت الاختيار وهي طاعة المؤمن الذي يطيع الله باختياره، فهو قانت لله أي مطيع لله باختياره، وموحد لله ومعظم لربه تبارك وتعالى. وكل من في السماوات وكل ما في السماوات والأرض قانت لله أي مسخر، لا يستطيع أن يخرج عن أمر الله القدري. فأمر الله إما أن يكون شرعيا أو قدريا. أمر الله الشرعي ما أمر الله به عباده من التكاليف أو نهى عنه، هذا هو الأمر الشرعي. والأمر القدري هو ما فطر الله عليه العباد ويعجزون أن يخرجوا عن هذه الأمور التي فطرهم الله عليها وسخروا عليها. وهناك قال: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه هو أغنى وأقنى. هذه الأمور فطر عليها العباد، أمور قدرية لا يستطيع العباد أن ينفكوا عنها. إذن كل من وما في السماوات والأرض قانت لله، إما اختيارا وإما اضطرارا فيما قدر عليه ويعجز أن يخرج عما قدر عليه من الصفات والأفعال. إذن لذلك الملائكة قانتون لله، يعبدون الله، يقرون بعبوديتهم لله، فكيف تزعمون أنهم أولاد لله عز وجل وأنهم يشاركون الله؟ لذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عندما يدعي النصارى بأنه إله لأنه ابن الله، وهم يجدون في كتابهم الذي في أيديهم اليوم أنه كان يصلي وأنه كان يصوم وأنه عندما جيء به على الصلب أنه دعا الله وأنه كان يقول إنما أفعل ما أفعل باسم الذي أرسلني، وأنه لما قيل له يا صالح لا تدعوني صالحا، إنما الصالح هو الذي في السماء. إذن كان يصلي وكان يصوم وكان يسجد وكان يدعو، فإذا كان إلها كان يصلي لمن وكان يصوم لمن وكان يدعو من؟ إذن قنوت عيسى بن مريم لله حجة مبطلة لدعوة النصارى بأنه إله، وإلا لو كان إلها فإنه لا يعبد الله، بل هو الذي يعبد لا أنه يعبد. إذن لما يقول الله جل وعلا كل له قانتون يبين كذب النصارى، العزير كان يعبد الله وعيسى يعبد الله والملائكة يعبدون الله. لذلك لما رد الله على المشركين قالوا اتخذ الله ولدا، قال تعالى سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن هم يعبدون الله، فأبطل الله دعوى المشركين بأن الملائكة بنات الله بأنهم يعبدون الله، وأبطل الله دعوى النصارى في عيسى بأنه ابن الله وأنه إله بأن عيسى كان يعبد الله، وكذلك العزير. فدل ذلك على أن كل من ادعي بأنه ولد لله فهو قانت لله، إما قنوت العبادة والاختيار وإما قنوت الخضوع والاضطرار. قال تعالى بديع السماوات والأرض، الابتداع إيجاد الشيء على غير مثال سبق. انظر إلى عظمة بلاغة القرآن، النصارى من أعظم حجتهم في ظنهم أن عيسى عندما خرج عن طبائع البشر، والأصل في البشر أن يوجد من أب وأم، وعيسى لم يوجد من أب، فلما ابتدع أمر عيسى ولم يكن على مثال سبق بالنسبة لما يظنونه أنه وجد من أم ولم يوجد من أب، جعلوا هذا الوصف الذي تفرد به عيسى دليلا على أنه ابن الله. الله يقول بديع السماوات والأرض، فالله عز وجل له أن يخلق ما يشاء من خلقه على غير مثال سبق، فإن الله خلق السماوات ولم يكن قبلها سماوات، وخلق الأرض ولم يكن قبلها أرض، وخلق عيسى من امرأة ولم يكن قبله بشر خلق من أنثى دون أب. إذن فكون الله جل وعلا ابتدع هذا الأمر في عيسى لا يجعله إلها ولا يجعله ابنا لله، بل إن الله يخلق ما يشاء كما هو بديع السماوات والأرض، خلقهما على غير مثال سبق، فكذلك خلق عيسى على غير مثال سبق، فتخصيصه بهذا الابتداع لا يدل على أنه صار إلها أو ابنا لله. لذلك أكمل الله فقال: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن لا يحتاج الأمر إذا أراد الله أن يخلق عيسى أن يوجد هناك أب، بل كن فيكون. لذلك هدم الله دعوى النصارى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ليست المثلية في الخلق، آدم لم يوجد من أب ولا أم، وعيسى وجد من أم ولم يوجد من أب. المثلية في قدرة الله، عندما ختم فقال: كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن هذا مثل هذا في أن الله خلقه بقدرته، فخلق آدم بغير أب وأم، وخلق عيسى من أم بغير أب، والعلة المشتركة في المثلية قدرة الله وقوله كن فيكون. فإذا أردتم أن تعبدوا عيسى لأنه وجد من أم ولم يوجد من أب، فإن العلة في آدم أقوى من العلة في عيسى. فأن تعبدوا بشرا لا يوجد له أب ولا أم أبلغ من أن تعبدوا من وجد له أم ولم يوجد له أب. فلذلك قال تعالى: أو لا أب له. فلذلك قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. لذلك النصارى يعرفون ويدعون ويعتقدون بأن عيسى كان يأكل وكان يشرب. طيب، فلذلك بيّن الله لهم ما يقرون به، يقرون بأنه كان يأكل ويشرب. فقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إيش معنى كان يأكلان الطعام؟ نقول للنصارى: الإله الذي يدعى أو يدعى هل تجري عليه صفات النقص أم لا بد أن يتصف بصفات الكمال؟ فحتما يقولون لا بد أن يتصف بصفات الكمال. فيقال لهم: فإذا أعوز إلى أن يأكل وأن يشرب ثم انبنى على الأكل والشرب أن يتلبس بماذا؟ بالقدر. هل هذا يليق بصفات الكمال أم بصفات النقص؟ فلا يستطيعون أن يقولوا صفات كمال. هل من صفات الكمال أن يخرج الإنسان منه النجاسة والقدر والبول والغائط؟ هل من صفات الكمال أن يجوع فيحتاج إلى أن يأكل ويشرب؟ هل هذا من صفات الكمال؟ عندما نرى إنسانا يجوع فيأكل ويشرب ويبول ويتغوط، لاستغنائه أم لافتقاره؟ لافتقاره، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. هو الذي يطعمكم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه، لأن الله عز وجل غني لا يحتاج إلى شيء. إذن وبهذه الحجج البينة الواضحة تنكسر حجج كل من ادعى لله ولدا، من النصارى أو من اليهود أو من المشركين الذين ادعوا أن الملائكة بناتهم. لذلك عندما يجادل الناس بعضهم بعضا، لا سيما من يدعو إلى الإسلام ويرد على النصارى واليهود، هؤلاء يغفلون عن حجج القرآن ويذهبون إلى جدال في حجج أخرى. فليعلم هؤلاء أنهم إذا غفلوا عن حجج القرآن فلا يضمن لهم النصر في الحجة. لماذا؟ لأنك إذا أتيت ببراهين غير البراهين التي جاءت في الكتاب والسنة احتمل البرهان أن يكون صوابا أو خطأ، فربما انكسرت أمام الكفار. أما إذا تمسكت ببراهين القرآن وفهمتها حق الفهم ثم بينتها وأصلتها وجادلت بها فلا شك أنك منصور. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وأحسن ما عندنا ما جاء في البراهين القرآن والسنة. قال تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. لولا يكلمنا الله كلاما مباشرا دون أن يبعث إلينا رسولا أو ينزل ملكا. لولا، هلا يكلمنا الله أو تأتينا آية. الآية موجودة والمعجزات موجودة، ولكنهم كلما أتتهم معجزة طلبوا معجزة أخرى، وإلا فسياق القرآن بيّن أنه قد أتتهم المعجزة. ولذلك قال بعد ذلك: إنا أرسلناك بالحق. الحق ما جاء بالحجة القرآن، ولكن الكفار يطلبون ما يشاءون من المعجزات لا على سبيل الاتباع وإنما على سبيل المعاندة. وقال الذين لا يعلمون: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم: تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات، الآيات موجودة والحجج والبراهين والمعجزات قائمة، لكن قد بينا الآيات لقوم يعلمون، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق، هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته أن الله أرسله بالقرآن. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل عنهم، إنما قد بلغتهم، فلا تسأل لما هذا دخل النار وهذا لم يدخل، إنما عليك البلاغ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه من المعجزات الخبرية في القرآن. الله جل وعلا لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: لن يرضى عنك المشركون، مشركو مكة، لأنه سبق في علم الله أنهم سيسلمون. ولذلك قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبين الله أنهم سيسلمون. لكن اليهود والنصارى فجلهم، جلهم في زمنه هناك لم يسلموا، فجنس اليهود وجنس النصارى سيبقون على ما هم عليه. قد يسلم بعضهم الواحد تلو الواحد، ولكن جماهيرهم على الكفر. نقف عند قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. والله أعلم.